ياللي حبيتني وعشاني جيت وعليا ناديت وانا في العبودية وصبرت عليا وتحملت قساوة قلبي سنين طويلة ياللي حبيتني وعشاني جيت وعليا ناديت وانا في العبودية وصبرت عليا وتحملت قساوة قلبي سنين طويلة حبتني ليه كان فيا ايه حبتني ليه كان فيا ده انا كل خطية وشهوة رضية بس انت رديت تيجي وتسكن فيا ياللي حبيتني ولقيت فعلي نعمة تكفيني تمحي أسامي وإيديك ترعاني وحنانك ليا هو عزايا في طول أيامي ياللي حبيتني ولقيت فعلي نعمة تكفيني وتمحي أسامي وإيديك ترعاني وحنانك ليا هو عزايا في طول أيامي حبتني ليه كان فيا حبتني ليه كان فيا ده انا كل خطية وشهوة رضية بس انت رديت تيجي وتسكن فيا يا ربنا يسوع المسيح احنا يا رب من اعماق اعماق قلوبنا يا رب بنشكرك نشكرك يا رب من اجل حبك نشكرك من اجل عنايتك لينا يا رب يسوع نشكرك يا رب يسوع المسيح من اجل اللحظه الجميله ديت يا رب نشكرك يا رب لانك واقف وسطينا الان بتسمع لاناتنا وصلواتنا نشكرك يا رب من أجل كل شيء عملته علشاني أشكرك يا رب لأنك جيت يا رب طقطقت السماوات وجيت علشان يا رب يسوع المسيح تفديني على عود الصليب وترجعني يا رب المرتبة الأولى بعد ما كنت تعبان يا ربي ومتهان من خطية جيت يا رب علشان يبقى لي منفذ ولي مخرج ما كانش لي علاج وانت بقيت العلاج ما كانش ليا وجود أصبح ليا وجود بيك يا رب يسوع أشكرك يا رب يسوع لأنك رقيتني وخلتني يا رب زي الملائكة وكمان أعلى منه أشكرك كمان يا رب لأنك طهرت قلبي وفكري نقيتني في كل شيء يا رب يسوع أشكرك يا رب لأنك هيأت ملكوتك ليا أشكرك يا رب لأنك هيأت ملكوتك ليا فنصرخ كلنا ونقول لك يا رب أعطينا ملكوتك اجعل آخرتنا يا رب نبقى في حضنك دي أمنية حياتي وحياة كل الواقفين قصادك إن احنا نبقى في حضنك في الآخر يا رب احنا مالناش يا رب مكان في هذا العالم. اجعل عقولنا وقلوبنا يا رب تبقى دايما بصة لفوق، حتى مهما كانت الخطية غلبانة وكانت الخطية صعبة علينا جدا في العالم وصعب العالم علينا، ولكن انت تهون علينا بكل صعب يا رب يسوع. اذكرنا يا رب بأتعابنا، اذكرنا يا رب بخطايانا. مزمور يقول لك خطايانا المستترة يا رب لا تذكرها. احنا يا رب يسوع المسيح عايزينك تبقى معانا، تعالجنا من كل خطية. من غيرك يا رب يسوع المسيح اللي يقدر ينتهر الخطية، من تصانع العجائب والمستحيلات يا رب، لأن الغير مستطاع عندنا ومستطاع عندك يا رب. مين اللي شق البحر الأحمر؟ شق قلوبنا كلنا يا رب واسكن جوانا. خد مننا يا ربنا القلوب الحجرية واعطينا يا رب قلوب سمائية جاية من عندك يا رب. ارحمنا ارحمنا يا رب، لأن احنا محتاجين رحمتك. مرضى يا رب شعبك اشفيهم، كتير من الأمراض يا رب ظهرت، أمراض يا رب صعبة احنا بنسمع عنها بتبقى صعبة جدا، ولكن طالبين يا رب ان انت تتدخل، طالبين يا رب ان انت تلقى علاج لهذه الأمراض. انت عارف شعب مصر شعب تعبان وفقير، والأمراض دي فعلا صبته. احنا عايزين رحمتك يا رب معاه، تنقذنا من الأمراض الصعبة دي يا رب. مفيش غيرك يا رب يحمينا من هذه الأمراض. اخواتنا يا ربنا المصابين بهذه الأمراض انت قادر يا رب ترحمهم وتخفف ألامهم يا رب يسوع. انا جاي النهاردة اصلي من اجل المرض علشان يا رب تسمع يا رب. كتير يا رب جايب لنا صلوات من اجل المرض، الأمراض يا رب المستعصية لازم تلقى لها علاج يا رب. شعبك بيتألم هذه الأمراض يا رب يسوع المسيح، وانت تعلم ذلك، فأرجوك ارحم شعبك يا رب. إلى علاج لهذه الأمراض يا رب أرجوك، نتوسل إليك يا رب. أرجوك يا رب يسوع المسيح استجيب، استجيب يا رب لصلواتنا عندما نصرخ إليك. أرجوك يا رب حن علينا برحمتك واغفر كل خطايانا، خطايا شبابنا يا رب لا تذكر. احمينا يا رب يسوع المسيح وارحمنا واغفر خطايانا. بركة الملاك ميخائيل وجميع الملائكة القديسين، نطلب من الملائكة أن ييجوا ويرفعوا صلواتنا لأبو قلب حنين علشان يحن علينا ويستجيب لكل طلباتنا. استجيب يا رب لطلبات كل شبابك وشاباتك اللي النهاردة صلوا ليك ورفعوا طلبة من أجل حد مريض أو حد في أزمة أو في ضيقة. قادر يا رب تسمع لصلواتنا وتستجيب يا رب لطلباتنا عندما نصرخ إليك. أرجوك يا رب يسوع المسيح ببركة ملائكة الأطهار وبركة القديسين يا رب. أنت دايما يا رب تستخدم القديسين لعلاج المرضى، ابعت لنا القديسين يا رب لعلاج المرضى. أرجوك نتوسل إليك يا رب. شعبك يا رب متهم الأمراض، أنت قادر يا رب ترفع كل مرض عن شعبك، تشفيهم يا رب بقوة روحك القدوس وبركة العذراء أولا وآخرا. بركة القديس العظيم أبو سيفين، القديس العظيم أبونا فلتوس السورياني، بركة القديس العظيم ماري مرقس، بركة كل القديسين مريمينا والبابا كرولوس. استجيب يا رب لينا، أرجوك يا رب يسوع المسيح، ولتكن إرادتك ولتكن مشيئتك معنا يا رب يسوع المسيح. لك كل المجد والكرامة، أمين. يا صاحب الحنان يا ملجأ نفسي، أنت هو الضمان في وسط غربتي، أحتاج إليك أحتاج إليك. لترفعني أنت وحدك, أنت وحدك, أنت تعين ضعفي وترحمني يا سيدي. إني أريد العمق فيك فارويني وحيني, إني أريد نور حبك يسطع في داخلي يا سيدي. فارويني وحيني, إني أريد نور حبك يصنع في داخلي صاحب الحنان آثار خطيلك, إني إليك راجع راجع إليك راجع لحضنك راجع لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان. دقيقة كل واحد يطلب من ربنا انه يقف معاه ويشكر ربنا على كل حاجة في حياته. ياريت بس نفكر في حاجة واحدة بس, نفكر في محبة ربنا لينا احنا ولاده, احنا ولاد اله المحبة كلها. فكر, نفكر في محبتنا لبعض, بنحب بعض ولا لا, بنحب ربنا ولا لا. لو بنحب ربنا مش هنكره حد ولا هنزعل من حد. كله يفكر يا رب. انت قلت وصية جديدة أعطيتكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم يا رب. يا رب علمنا إزاي نحب بعض يا رب, علمنا يا رب نقف قدامك ونصلي ونتكلم معاك يا رب وننسى كل حاجة يا رب حوالينا وناخد الحب كله منك أنت يا رب. احنا يا رب مش ضامنين عمرنا, بس اللي هيتبقى من حياتنا هي ذكرانا يا رب, اللي هيتبقى من حياتنا هي المحبة اللي هتبقى في قلوب الناس يا رب. يا رب احنا بنطلب منك تيجي يا رب تسكب محبتك في قلوبنا كلها يا رب. احنا قلوبنا يا رب محتاجة المحبة, احنا يا رب جعانين لحب يا رب, احنا محتاجين نحس بحب يا رب, والحب ده مش هناخد غير منك انت يا رب. ارجوك تعالى يا رب, تعالى ارجوك وادخل جوا قلوبنا كلها يا رب وملها حب يا رب. خلينا نشوف الدنيا بمنظور تاني يا رب, نشوف الدنيا بمنظور محبة يا رب. خلينا يا رب نتعلم ازاي نقابل الاساءة بحب, خلينا يا رب نتعلم ازاي نقابل الظلم بمحبة. انت ياما تحملت ظلم كتير عشاننا، انت ياما تحملت اساءة كتير عشاننا، كل ده عشان انت بتحبنا يا رب. ارجوك يا رب علمنا ازاي نحب بعض، ارجوك يا رب علمنا ازاي نحب بعض يا رب ونستحمل بعض. يا رب علمنا ان احنا مش في حرب، احنا عايشين في الارض مش حرب، احنا عايشين عشان نوصل رسالتك يا رب، ورسالتك هي الله محبة، هي كل حاجة يا رب في حياتنا، هي الحب والمحبة يا رب. أرجوك يا رب ادينا ان احنا نقدر كل واحد يقف في بيته قدامك ويصلي وينسى كل حاجة، ويقعد معاك وينسى كل حاجة، ويستقبل من حبك انت يا رب. قد ايه كتير انت حبيبنا، قد ايه كتير انت بتستر علينا، قد ايه كتير انت بتدافع عنا، قد ايه كتير انت بتحافظ علينا في قلوبنا وفي دخولنا، قد ايه يا رب انت بتمنع عننا امراض وشرور كتير واحنا مش حاسين. كل ده حب منك بس احنا مش حاسين يا رب. ارجوك يا رب علمنا نحب بعض، لان احنا لو حبينا بعض الدنيا هتبقى حلوه في عينينا قوي يا رب. علمنا يا رب او خلينا نحس بمحبتك هي لينا قد ايه يا رب، محبة بلا حدود، واحنا بنقدم لك اقل حاجة في الحدود يا رب، اقل حاجة بنقدمها لك يا رب، ورغم كل ده انت بتقدم لنا اكتر حاجة يا رب. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك بس علمنا نحب بعض ازاي، شكرا ليك ان انت ستر علينا. كل واحد فينا مليان شرور من جواه ومليان حاجات وحشة قد كده، ولو انت سمحت وكشفت كل واحد يعرف ايه الوحش اللي جوه التاني محدش هيكلم التاني، لكن انت بمحبتك ستر علينا ومخلينا باينين قدام الناس حاجة حلوة قوي رغم ان احنا من جوانا وحش. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك، وعلمنا نحب بعض، علمنا نتحمل بعض. كل واحد يطلب من ربنا انه يعلمنا نحب بعض. شكرا لك يا رب ان انت سمعتنا، شكرا لك ان انت كنت واقف معانا، واقف جنب كل واحد فينا وسمع طلبته، وانا واثق ان انت هتساعدنا ان احنا نحب بعض، وتساعدنا ان احنا ازاي نرضي لك المحبه الكبيره دي يا رب. ارجوك يا رب بارك في الموجودين وهات الغايبين يا رب، الموجودين يا رب ساعدهم واسندهم، وساعد وهات الغايبين يا رب. ارجوك اشفي يا رب امراضنا الجسدية والروحية يا رب، مد ايدك واسندنا وساعدنا. بارك في اجتماعك، بارك في كنيستك، بارك في حياتنا، ارجوك يا رب. يا رب اخيرا ليس اخيرا بشفاعة امنا العذراء ورئيس الملكة جلمخيل والقديس العظيم الانبا مآر، اسمعنا عندما نقول لك بكل شكر قائلين: يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كففنا اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرور، بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك. المره اللي جايه في الاجتماع المشترك الثانيه واحده بس، في مفاجاه تيجي معانا، بس انا مش هقول المفاجاه دي هتبقى مين. هنستضيف شخص خادم في الكنيسة وهنبتدي نتحاور معاه، ناخد خبراته ونسمع ليه الخدمة بتاعته كانت عاملة ازاي. فياريت نيجي الاجتماع، مش اللي جاي ده، الاجتماع المشترك هنستضيف احد خدامنا ونعمل معه حوار كويس. النادي النهاردة طلعوا ببلاش، مفيش مشكلة خالص، خلاص ماشي تمام. انتوا خدتوا على كده على فكره كده. ثواني ثواني ثواني، اللي طلع النادي اللي طلع بسرعه، نادي اللي طلع، نادي اللي طلع، ناديهم كلهم. استاذ بيتر فين؟ استاذ بيتر، استاذ بيتر طب نادي اللي طلعوا كلهم بعد اذنكم؟ نادي اللي طلعوا بسرعه لو سمحتوا. عند استاذ ذهاب ورا واحنا طالعين. استاذ ذهاب يا استاذ ذهاب وكل حاجه بالحظ. انت اللي هتمد ايدك واللي يطلع هياخدها. في كل واحد ياخد بسكوت وطالع انت وحظك بقى. لو طلع نوع مش بتحبه الدهون يعني ماشي.